خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا المتابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن هذه الكلمات التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقال عند الفزع، سواء كان نائما أو يقظا. وأصل هذا الحديث عند الإمام أبي داود رحمه الله، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اعلم أيها المستمع الكريم، ربما يفزع المسلم في يومه سواء كان نائما أو يقظا، يعني في يومه أو كان نائما فقام فزع. ففي هذا الحديث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم هذه الكلمات، والفزع الخوف. وهذه الكلمات هي: أعوذ بكلمات الله، أي ألجأ وأستجير وأعتصم بالله عز وجل متوسلا إليه بكلماته سبحانه تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامة، أي الكاملة في فضلها وبركتها ونفعها، والمنزهة عن كل نقص، فلا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام البشر، فهي النافعات بإذن الله سبحانه تبارك وتعالى. أعوذ بكلمات الله التامة. وكلمات الله قيل هي أسماؤه وصفاته، وقيل القرآن، وقيل هي جميع ما أنزله على أنبيائه. والاستعاذة بالله سبحانه تبارك وتعالى من غضبه، أي من غضب الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده. وشر عباده أي من الظلم والمعاصي التي تقع منهم. قال: ومن همزات الشياطين، أي من وساوس الشياطين. قال: ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، أي أعوذ بالله أن يحضر الشيطان في عباداتي وطاعتي فيفسدها علي، أو أن يحضروا في أي أمر من أموري. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله عز وجل عند الفزع. وكما ذكرنا، ربما يفزع المسلم في يومه سواء كان نائما أو يقظا. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرضى عنا أجمعين، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، آمين. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.